بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل مع كتاب صلاة الجماعة أو باب صلاة الجماعة في كتاب الصلاة، ومع اليوم موضوع يتعلق بموقف الإمام من المأمومين وما يتفرع عنه. فلنستمع إلى الشيخ فهد حفظه الله وإياكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل يصح وقوف الإمام وسط المأمومين، لأن ابن مسعود رضي الله عنه صلى بين علقمة والأسود وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. أخرجه أبو داود. الحديث صحيح كما ذكرنا. واصل يا شيخ فهد. والسنة وقوفه متقدما عليهم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة تقدم وقام أصحابه خلفه، ولمسلم وأبي داود أن جابرا وجبارا وقف أحدهما عن يمينه وآخر عن يساره، فأخذ بأيديهما حتى أقامهما خلفه. هذا أيضا حديث صحيح، وكذلك الذي قبله حديث صحيح. كل هذه الأحاديث أحاديث صحيحة. موضوع وقوف الإمام والمأمومين يتفرع عنه مسائل كثيرة جدا، وهي لها عدة أحوال. وقوف الإمام والمأمومين له عدة أحوال، إما أن يكون الإمام متقدما على المأمومين، هذه حالة. الحالة الثانية أن يكون الإمام في وسط المأمومين. الحالة الثالثة أن يكون الإمام عن يساره بعض المأمومين. الحالة الرابعة أن يكون عن يمينه بعض المأمومين. الحالة الخامسة أن يتقدم عليه بعض المأمومين. هذه كلها أحوال تتفرع في موقف وعن موقف الإمام بالنسبة للمأمومين، ولكل حالة حكمها. الموقف السنة وهو الموقف الشرعي، وهو الذي ينطبق أيضا على تسميته إمام، هو أن يكون الإمام أمام المأمومين أي قدامهم، فيكون إماما لهم لفظا ومعنى، حسا ومعنى، كما هو واقع الآن. الإمام يكون متقدما والمأمومون بعده صفا أو أكثر من صف. هذه أكمل الحالات وهي السنة. الحالة الثانية أن يكون الإمام في وسط المأمومين أي عن يمينه وعن يساره، هذه حالة جائزة، ولكنها خلاف الأولى إلا إذا كانت لحاجة كضيق المكان مثلا، فلا يكون أمامهم إلا أن يفعلوا ذلك، أن يكون الإمام في وسط المأمومين بدون عذر. فنقول لابد نضبطها بدون عذر حتى يأتي بيان بعد ذلك. أن يكون الإمام في وسط المأمومين أي عن يمينه وعن شماله، ولا ما يكون في وسطهم، قد يكون في طرف. فنقول في هذه الحالة هي حالة جائزة، ولكنها خلاف الأولى، خلاف السنة. ولا نقصد بخلاف السنة أنها معصية أو أنها بدعة، لا، إنما نقصد أنها خلاف الأولى وخلاف الأكمل. والدليل في ذلك هو حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ولولا حديث ابن مسعود لربما قيل بعدم جوازها، ولكن حديث ابن مسعود هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، رواه أبو داود وهو حديث صحيح، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، وإلا فغالب فعله أنه يكون أمام المأمومين. في هذه الحالة نفسها لذلك لما قلت لغير عذر تتفرع حالات، أحيانا يكون لحاجة كضيق المكان، ففي هذه الحالة لا حرج أن يقف المأمومون عن يمينه وعن يساره، ولا يقال فيها إن خلاف الأولى، لأنه لا مجال إلا هكذا، فتخرج عن الحكم الذي ذكرنا أولا. الحالة الثانية وجوبا، يجب أن يقف الإمام وسط المأمومين وجوبا، وسبق معنا قديما في العام الماضي أو الذي قبله، وهذا إذا كانوا عراة، إذا كانوا عراة قال العلماء يجب أن يقف الإمام وسط المأمومين في وسطهم حتى لا تنكشف عورته، أو بمعنى آخر لا يكون فيه مجال لرؤية العورة والتخفيف من ذلك قدر الإمكان. قالوا إلا في حالتين، إذا كانوا في ظلمة أو كان الجميع أو غير أو كان المأمومون من غير المبصرين. دقة عجيبة من الفقهاء رحمه الله، ما تفوت عليهم هذه المسائل. فقالوا إذا كانوا في ظلمة غرفة مظلمة أو كان الجميع إلا الإمام غير مبصرين، يعني قد يكون واحد أو اثنين، يعني عفوا اثنين ولا واحد ما يمكن أن يكون، فيقالوا لا مانع أن يتقدم عليهم ولو كانوا عراة. وقد يستغرب البعض يقول هل يمكن أن يكونوا عراة؟ نعم يمكن أن يكونوا عراة، تأتي أحوال عجيبة جدا، بل حدث قصة قبل سنوات من النساء، رجل كان ينقل المدرسات في منطقة من المناطق، سائق، فاتفق مع زوجته وهم من خارج هذه البلاد على اتفاق، فحجز وانتهى ورتب حجزه وهو قادم، فترتب يوم أخذ الرواتب، أخذنا النساء الرواتب والمكافآت، ففي الطريق ذهب بهن إلى وادي من الوديان، تجرد النساء عن ملابسهن عرات كما وجدت أمهاتهم حتى لا يتحركن، وأخذوا جميع معهم الرواتب ومباشرة ذهبوا إلى المطار وركبوا في الطائرة. النساء أصبحنا في حالة، تصوروا هذا المشهد، وهذا يبين خطورة مثل هذه الأحوال التي يتساهل فيها الناس. فالحمد لله قبل نزوله في مطار بلده كانت، لأن المرأة إحدى النساء كانت أكثر شجاعة فذهبت إلى الطريق، نسأل الله السلامة والعافية، انظروا كيف تكون الحالة، وهي في هذه الحالة ما ترك معهم ولا قطعة ملابس، فنزل سائق وغطاها وأخبرته بالقصة، فجاء وأركب النساء فتابعوا الموضوع وقبضوا عليه قبل نزوله في مطار بلده، وأعيد وحكم وانتهى الموضوع. لكن انظروا أن إذا كان نساء يمكن، وطبعا مر عليهن في هذه الحالة أوقات صلوات لأنه فعل هذا الفعل حتى لا يتحرك. نعم، فيوجد حالات أحيانا يجرد الناس ملابسهم. وأيضا يذكر قصة عجيبة جدا في هذا الأمر، أن شيخ الإسلام لما ذهب ينكر على التتار أنكر عليه وأغلظ عليه رحمه الله، وكان معه عدد من طلابه وأتباعه، يقول بعضهم فرفعت ثوبي توقعا أن يضرب رأس شيخ الإسلام حتى لا يصيبنا الدم من قوة إنكاره على التتار. فلما خرجوا بعضهم قال أنت أغلظت على، فنخشى أنه الآن يلحقنا، قد ما أراد يعاقبك أمامنا، فقد يلحق من يقضي علينا، فاختلفوا والخلاف شر، فاعتذروا أن يذهبوا مع شيخ الإسلام، بعض ذهب معه بعض خواص طلابه والبقية لم يذهبوا معه، كلهم ذهبوا إلى دمشق. التتار أمر وزيره أن يحمل من الهدايا ويلحق بشيخ الإسلام ويعطيها له، أما الآخرون فقد اعترضهم لصوص وجردوهم من ملابسهم، فلم يدخلوا دمشق إلا وهم عراة. نعم، وشيخ الإسلام دخل دمشق معه طلاب يحملون الهدايا من التتار. فالإنسان فتأتي أقول حالات في هذا الأمر أحيانا في أوضاع معينة، فلا نستغرب العلماء، وهذا دليل على كمال هذه الشريعة، شريعة كاملة ما تركت شيء، حتى القضايا النادرة الحدوث اليوم أكملت لكم دينكم، بينها العلماء ضمن أصول وضوابط الشرع. فلذلك بينوا أنهم إذا كانوا عراة كيف يصلون، فقالوا يصلي في وسطهم وجوبا، فإن كانوا في ظلمة يصلي أمامهم، إن كانوا قد ليسوا من غير المبصرين ولو كان الإمام مبصرا فلا مانع أن يصلي أمامهم. انظروا هذه الدقة. الحالة الثالثة أيضا بالنسبة للنساء، النساء تصلي وسط النساء، المرأة إذا صلت في نساء تصلي في وسطهم استحبابا لا وجوبا، أيضا لاحظوا استحبابا لا وجوبا، عكس الرجال تماما، الرجال الاستحباب والسنة أن يصلي أمامهم وتجوز الصلاة في وسطهم، النساء عكسها تماما، السنة أن تصلي في وسط النساء إذا أمتهن ولو تقدمتهن فلا حرج في ذلك، لكن خلاف الأولى. هذه أحكام دقيقة لكنها جميلة جدا. الحالة الثالثة والرابعة، الثالثة في هذه المسألة، إذا كانوا عن يسار الإمام فقط واحدا أو أكثر، اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال، قيل إنها جائزة، وقيل بعدم الجواز، وقيل بالتفصيل، ولا أريد أتوسع في الشرح فيها لأن مسائل يسيرة. يعني إذا كانوا عن يسار الإمام فقط وليس عن يمينه أحد، انتهينا إذا كانوا عن يمينه ويساره، بقينا الحالة إذا كانوا عن يساره فقط، فنقول في هذه الحالة إذا كانوا عن يسار الإمام اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم قال بعدم الجواز لحديث ابن عباس لما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم وأداره، وبعضهم قال بالجواز، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على ابن عباس وهذا فعل مجرد ومضى جزء من الصلاة لم يبطلها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن كونه عن اليسار عن اليمين هو الأفضل وليس واجبا. وبعضهم فصل قال إن كان لعذر، وممن فصل في ذلك شيخ الإسلام قال إن كان وقوف عن يسار لعذر فلا حرج فيه، وإن كان لغير عذر فصلاته غير صحيحة، ولكن الراجح والله أعلم الذي يترجح لدي وهو ما اختاره الشيخ محمد وغيره، أنه إذا صلى عن يسار الإمام ولو بدون عذر فصلاته صحيحة. قالوا لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخذ ابن عباس هو فعل مجرد، والفعل المجرد قالوا لا يدل على الوجوب، الفعل المجرد كما تعلمون لا يدل على الوجوب، وقال في قاعدة جميلة قالوا فعل النهي المجرد لا يدل على الوجوب، يعني فعل أو عفوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الخطأ مني، فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب، فهو فعل مجرد. فمن هنا قالوا لم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم كما نبه أبا بكر، ما قال أنت أخطأت لما أنت من الصلاة فلا تعد لمثلها. ثم هو أيضا العلماء يقولون إبطال العبادة بدون نص صريح كتصحيحها بدون نص صريح، قاعدة ثانية كلها في هذه المسألة، قالوا إبطال العبادة بدون نص صريح كتصحيحها بدون نص صريح، فكوننا نبطل صلاة الإنسان بدون نص صريح وفعل المجرد لا يدل على الوجوب فنقول إنه خلاف الأولى، وكما قلنا خلاف السنة، ولكن وهذا أعدل الأقوال يعني في هذه المسألة والله أعلم، والمسألة يسيرة. الحالة الرابعة أن يكون عن يمينه، إذا كان واحدا أن يكون عن يمينه، لأنه إذا كان اثنان فأكثر اتفقنا على أن يكون خلف الإمام، فهذا أيضا إذا كان واحدا يكون خلف أو عن يمين الإمام مساويا له، أيضا محاذيا له، لأن بعض الناس إذا صلى بجوار الإمام وحده تأخر عنه خطوتين، هذا لا دليل عليه. بعض الناس إذا جاء يصلي هو وإمام وحدهما تأخر عن الإمام خطوة أو خطوتين، لا دليل عليه، إنما يصلي محاذيا له، وسيأتي لها بإذن الله مزيد إشارة مستقبلا. بقيت الحالة الخامسة والأخيرة، وهي أن يكون المأموم أمام الإمام، وهذه أشرت إليها في الأسبوع الماضي لما قرأت سؤال وقال البعض أن بعض الأخوة يتقدمون عن الإمام، وأشرت إلى هذا. هذه الحالة اختلف فيها العلماء على أقوال، فبعضهم قال لا يجوز أن يصلي المأموم أمام الإمام لأنه خلاف المقصود، لأن الإمام إمام فلا يكون خلف أمامه، ولم يستثنوا. وهذا هم الجمهور، الشافعية والحنفية والحنابلة، لحديث صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال الإمام مالك لا تبطل، لأن الفعل لا يدل على الوجوب. قال البعض إن صلاة المأموم ما في دليل نص من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلي أحد أمام الإمام، إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو فعل. وأنتم قلتم يقولون إن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب فلا تبطل الصلاة. والقول الثالث وهو قول شيخ الإسلام رحمه الله وغيره، أنها إن كانت لضرورة كعدم وجود مكان في المسجد، قد أحيانا بعض المساجد تكون ضيقة كالجوامع وفي العيد وفي المحاضرات والدروس، فتكون من الشرق يعني أو من جهة خلاف القبلة، لا يلزم أن يكون من الشرق، أن يكون خلاف القبلة يعني خلف الإمام امتلأ وقد خلفه بيوت، بين أمامه مكان متسع، فعند الضرورة وعند عدم وجود مكان للمأمومين بجوار الإمام أو خلفه، قال شيخ الإسلام يجوز. وقال شيخ الإسلام كما أن بعض شروط الصلاة وأركان الصلاة تسقط، القيام مع القدرة، فإذا ما استطاع الإنسان أن يصلي فليجلس، فسقط القيام لعدم القدرة، استقبال القبلة يسقط أحيانا لعدم القدرة لو كان الإنسان مربوط إلى غير جهة القبلة. فقال كذلك التقدم على الإمام لا يجوز، أي كقول الجمهور تماما، إلا إنه استثنى. الجمهور لم يستثنوا، الشافعية والحنفية والحنابلة لم يستثنوا، شيخ الإسلام قال لا، إن كان لضرورة، وقد يكون إنسان لم يستطع أن يأتي خلف لأسباب، ما دام داخل تحت باب الضرورة أي عدم أو عدم الاستطاعة، نأتي بمسألتين، الضرورة أو عدم الاستطاعة، فأولى من أن نقول صل وحدك، نقول صل ولو أمام الإمام. هذه هي الحالات التي تتبين في موقع الإمام والمأموم. إذن أفضلها وأكملها أن يكون الإمام أمام المأمومين، ثم تأتي الحالة الثانية أن يكون في وسطهم، ثم أن يكون عن يساره أو أن يكون عن يمينه، أو أن يكون المأمومون أو بعض المأمومين أمام الإمام. وبينت الحكم في كل مسألة من هذه المسائل، والله أعلم. ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له، لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا إلى يمينه لما وقف عن يساره، رواه مسلم. نعم، هذا حديث صحيح، وكل واحد منفرد لا يفهم أنهما، يعني أيضا ابن عباس لما نام عند خالته ميمونة، وجابر أيضا في حديث آخر، فهما حديثان صحيحان، ويحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال انظر العبارة محاذيا له، نعم محاذيا له، أما التأخر الذي يفعله البعض خطوة أو خطوتين أو ثلاث لا دليل عليه، فلينتبه لذلك. نعم. ولا تصح خلفه، لحديث وابصة بن معبد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد، رواه أبو داود. هذه مسألة، ولكن قبلها يقول عادي جدا الشارع مقفل فيه 416 دايو سين سين ألف، سيارة دايو سين سين ألف 416، وأيضا سيارة فورد أيضا أول 016 ولونها، وسيارة أخرى أيضا كاف باء 131. أرجو من أصحاب السيارات قد أغلق الطريق على المسلمين، فإن كانوا موجودين بيننا، إن كانوا فقد أزموا، فعليهم أن يقوموا ويذهبوا بسياراتهم جزاهم الله خيرا. سيارة 416 سين سين ألف وفرد ألف واو لام، يعني أول 016، وسيارة أخرى كاف باء صاد 131. واعذرونا وليحرصوا يا أخوان، احرصوا على أن يتحيأ الإنسان، يحتاط أن كما أنه يحتاط أين يضع قدمه، فليحتاط أين يوقف سيارته، أين يوقف سيارته. فأحد الأخوة عاتب علينا قبل أيام يقول أنكم شددتم في الأمر وخرجت على أن حالة طارئة، واكتشفت أن الأمر بسيط، كل ما في الأمر أغلقت على واحد في سباك. سبحان الله، كمن قال لك بسيط؟ حتى لو كان سباك، حتى لو كان يريد يتمشى، يخرج زوجته تتمشون، إغلاقك الباب ما يجوز. ثم كنت أنا أتكلم عن الحالة عموما، ما كنت أتكلم عن حالة الأخ، يبدو الأخ فهم خطأ، كنت أتكلم عن أحوال وقعت. فأقول أيها الأخوة، الحمد لله أن حالات فردية، يعني على رغم هذا العدد الهائل من الإخوان والعدد الكبير، هي حالات فردية والأخطاء تقع، لكن نتنبه. وكما قلنا مرارا، السلف كان يقول تعلمنا الأدب قبل العلم، فتعلمنا العلم والأدب جميعا، فلنحرص دائما على إيقاف سياراتنا في مواقعها الصحيحة دائما، ولا ابتعدت 100 متر أو 200 متر أو 300 متر. والمسألة نفسية، أنا ما أحب أخذ وقتك من وقت تاني، لكن مسألة نفسية، لو الواحد عود نفسه دائما يبتعد، كان أيسر له في الخروج وأيسر له في الدخول، ويبتعد عن أن يغلق على أحد. ومع ذلك فأرجو من الإخوان الذي أغلق عليهم أن يتجاوزوا، وأيضا يعفوا ويصفحوا عن مثل هذه الأخطاء اليسيرة، والله أعلم. فالإخوان لا يقصدون ذلك، الإخوان الذين أوقفوا سيارتهم لا يقصدون هذا، إنما قصدوا الخير وقصدوا الحرص على حضور الدرس والاستعجال في حضوره، فليس لهم أي مقصد سيء أبدا، هكذا نحسبهم الله حسيبهم. لكن أخطاء تقع أحيانا، فآمل أن ننتبه لهذا الأمر حذرا، خاصة الحمد لله مع سعة المواقف، المواقف كثيرة تسع لأكثر من 1000 سيارة بل أكثر من ذلك، فلا عذر لأحد حذركم الله. الآن عندنا مسألة، قال ولا تصح خلفه لحديث، يعني منفرد، هذا الكلام عن المنفرد أنها لا تصح خلفه. هذه مسألة سنقف معها وقفة مناسبة لأهميتها ولتأثيرها ولخلاف العلماء القوي فيها. العلماء على 3 أقوال. المذهب وهو من المفردات يقول لا يجوز لمنفرد أن يصلي خلف الصف لعذر أو غير عذر، هذا هو المذهب، لا يجوز للمنفرد أن يصلي خلف الصف. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما هنا لحديث وابصة رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد، رواه أبو داود، وهذا الحديث صحيح، هذا الحديث وإن كنت تكلم فيه بعض العلماء ولكنه صحيح كما صححه الألباني رحمه الله وغيره. وأيضا لحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وهو أيضا حديث صحيح. ولحديث أيضا لا صلاة لمنفرد خلف الصف، أخرجه الإمام أحمد وحسنه الإمام أحمد كما نقله الحافظ في التلخيص، وقال البوصيري إسناده صحيح، وكذلك صححه أحمد شاكر وصححه ابن خزيمة، أطلت في تخريجه لأن المؤلف لم يذكر حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، القول الصحيح تحدث تكلم في بعض العلماء، ولكن الصحيح أن هذا الحديث حسنه بعضهم وصححه بعضهم، فالمقصود أنه صحيح من ناحية العمل. إذن أمامنا حديثان، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، ثانيا لا صلاة نفي هنا لمنفرد خلف الصف، والنفي إما أن يكون نفي للوجود أو نفي للصحة أو نفي للكمال. قالوا هنا وهو لا يدل على نفي الوجود لأن الرجل صلى، الرجل صلى، ولا يدل على نفي الكمال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الصلاة، لو كان نفيا للكمال لما أمره أن يعيد الصلاة، فهو إذن نفي للصحة. فكلمة لا صلاة لمنفرد خلف الصف هذا نفي، ولهذا يختلف عن لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وإن كان بعض العلماء حتى هذا الحديث قال إنها حضور جماعة شر، ولكن للأحاديث الأخرى جعلنا أنه نفي للكمال وليس نفيا للصحة. فالنفي إذا جاء إما نفيا للوجود أو نفي للصحة. ولك لا معبودة، قالوا لا معبودة بحق، وإلا في آلهة، في من يعبد غير الله جل وعلا، لكن لا معبودة بحق إلا الله جل وعلا. فإما نفي للوجود أو نفي للصحة أو نفي للكمال. فهل الحديث هنا ينطبق على نفي الصحة أو الكمال أو الوجود؟ نقول لا، إنه يدل على نفي الصحة، فالوجود موجود فقد صلى الرجل، وليس نفيا للكمال. لو كان نفيا للكمال لما أراه أمره أن يعيد، فما بقى إلا نفي للصحة. هذا قول المذهب أنه لا تصح الصلاة، هذه المسألة الأولى أو القول الأول. القول الجمهور قالوا على صحة الصلاة، الجمهور قالوا إن الصلاة صحيحة لعذر أو لغير عذر، في مقابل قول الجمهور تماما. يعني ذهب أكثر أهل العلم، وهي رواية أيضا عن الإمام أحمد، إلى صحة الصلاة منفردا خلف الصف لعذر أو لغير عذر ولو كانت الصف ساعة. واستدل الجمهور، أجابوا، قالوا بأن هذا المصلي صلى الصلاة كاملة واقتدى بالإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقد ائتم بإمامه فكبر وصلى. ولأن ابن عباس لما أداره الرسول صلى الله عليه وسلم عن يمين انفرد بجزء يسير من الصلاة، والمفسد للصلاة يستوي فيه الكثير والقليل كالحدث، فلو كان الانفراد مبطلا لبطل صلاة ابن عباس. لكن وأجاب عن قوله لا صلاة لمنفرد خلف الصف أن هذا نفي للكمال، كقوله لا صلاة بحضرة طعام يشتهيه ولا وهو يدافعه الأخبثان. وكذلك أيضا أما قول النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، قالوا هذا الحديث في صحته نظر، لكن هذا استدلة الجمهور. ولأنهم الجمهور لابد أن نقف مع استدلالهم ونقول إن استدلالهم فيه نظر. أما قولهم إن حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة في صحته نظر، نقول لا، الحديث صحيح، الحديث صحيح، والراجح صحة الحديث وإن تكلم فيه بعض العلماء. أما قولهم أنه نفي لصحة للكمال فقد بينت ذلك، أن النفي إما أن يكون منصبا على الوجود أو الصحة أو الكمال، فليس نفيا للوجود لأنه قد صلى الرجل، وليس نفيا للكمال لأنه لو كان نفيا للكمال لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. إذن ما بقي إلا أنه نفي للصحة. طيب كيف نجيب على استدلالهم بقصة ابن عباس؟ نقول هذا فيه دليل أنه لا نسلم لكم أنه إذا مضى جزء من الصلاة ينطبق على كلها. فأبو بكر رضي الله عنه لما ركع قبل الصف قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، مع أنه صلى جزء من الصلاة، فنهاه أن يعيد. عاد سواء على اختلاف الرواية هل هو لا تعدو أو لا تعد، نعم، فعلى ثلاثة ألفاظ العلماء ذكروا فيها ضبط هذا الحديث، زادك الله حرصا ولا تعدو، أو زادك الله حرصا ولا تعد، وزادك الله حرصا ولا تعد، أي لا تعد لمثلها. فنقول إننا أمام نص الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم صحح جزء من الصلاة لأبي بكر ولم يصحح كامل الصلاة، فأمامنا أحاديث، ولا نضرب الأحاديث بعضها ببعض، نجمع الأحاديث بعضها مع بعض. فعندنا حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وعندنا حديث الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد، وعندنا حديث الذي صحح النبي صلى الله عليه وسلم جزء من صلاته. فنعتبر أن ابن عباس وإن كان مضى جزء من الصلاة، وإن كانت ليست داخلة في الحقيقة في قولنا، لأننا صححنا أن من عن يسار الإمام صلاته صحيحة في الأصل، فنقول هي خارجة عن موضوعنا أولا، وليس بصحيح أن من فسد كل صلاة يفسد جزء منها، قد تفسد الصلاة كلها ولا يفسد جزء منها. فأبو بكر نفاته جزء من الصلاة أن يكون في الصف، وكبر قبل الصف وصحح النبي صلاته، ومع ذلك نهى أن يصلي المنفرد خلف الصف. فنجمع الأحاديث، وهذا دليل على أن الشرع يراعي أحوال، وأن اليسير أحيانا لا يؤثر. كل هذا يدل على أن الصلاة خلف الإمام منفردا بدون عذر. الجمهور ما استفصلوا، عفوا المذهب لم يفصلوا، أخذ بالحديثين ولم يفصلوا. الجمهور قالوا بالجواز ولم يفصلوا، لكن شيخ الإسلام رحمه الله فصل، قال إن كان للمأموم مكان أي صلى خلف الصف مع وجود فرجة أو سعة فصلاته باطلة. شيخ الإسلام فصل رحمه الله، قال إن كان صلى خلف الصف لغير عذر أي مع وجود فرجة في الصف فصلاته باطلة، أما إن كان لعذر حيث لم يجد مكانا فنقول إن صلاته صحيحة، كما صحح أن الإمام أو أن المأموم يجوز أن يصلي أمام الإمام لعذر، فكذلك يجوز أن يصلي خلف الإمام باب أولى لعذر، وهذا هو الصحيح. إذا كان يجوز للمأموم أن يصلي أمام الإمام لعذر، فمن باب أولى أن يجوز أن يصلي خلف الإمام وحده لعذر. ثم شيخ الإسلام يقول كثير من شروط وأركان الصلاة تسقط، ثم يقول إن العقل الصحيح أيضا يؤيد النص الصريح، فقال إنه كثير من الأشياء تسقط الأحكام كما قلنا القيام وغيره، فشيخ الإسلام أخذ بهذا الأمر وبين أنه لا تسقط، أنه يجوز للمنفرد أن يصلي خلف الصف منفردا لعذر. واختار هذا القول الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله، واختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، واختاره أيضا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهو أعدل الأقوال. فبين قول الجمهور الذين يجيزونه ولو كان فيه سعة، وقلنا إن هذا يخالف النص وإجابتهم على النصوص ضعيفة، وبين المذهب الذين قالوا لا يصلي خلف الصف وحده لعذر أو لغير عذر ولا يصلي وحده، وقلنا كيف يصلي وحده؟ أن يصلي وراء الإمام أو لا من أن يصلي وحده؟ فقول شيخ الإسلام أعدل، وهو الذي يتماشى مع نصوص الشريعة، فهذا إذن يكون أنه الصلاة خلف الصف منفردا غير صحيحة إلا إذا كان كما بينت لعذر. يقول شيخ الإسلام لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا جاء المصلي ووجد الصف قد تم فإنه لا مكان له في الصف، وحين يكون انفراده لعذر فتصح صلاته. وهذا كما قلت هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، واختيار شيخ ابن إبراهيم والشيخ عبد الرحمن بن سعدي والشيخ ابن عثيمين وغيرهم حفظ الله الجميع ورحم الله الجميع، وحفظ أيضا من قال بعد من المتأخرين، هناك أيضا من المعاصرين من قال بهذا القول، من المعاصرين من يقول بهذا القول، وهو أقوى الأقوال الذي يترجح لديه. قد يسأل السائل الذي يترجح لديه هو قول شيخ الإسلام أنه أختصر لا يجوز لمنفرد أن يصلي خلف الصف إلا لعذر، فإن كان لعذر فصلاته صحيحة. بقيت مسائل طيب، وهو مسائل مهمة. المسألة الأولى، هل نقول له إذا جاء لغير عذر، عفوا إذا جاء ولم يجد أحدا، أن نقول له اجذب رجلا من الصف، لأنه ورد حديث في ذلك، أو أن يجر رجلا؟ لا، هذا الحديث أولا ضعيف بلواح، هذا الحديث أو أن يجذب رجلا أو أن يجر رجلا وما يفعل كثير من الناس الآن، نقول هذا خطأ. إذا جاء وما وجد أحد كبر وسحب واحد من الصف. ووجه الخطأ لعدة محاذير، أولا الحديث الذي يستدلون به حديث ضعيف بلواه، أو جررت رجلا، هل دخلت في الصف أو جررت رجلا، هذا حديث ضعيف فيه مع عدة محاذير. أولا فيه تشويش على الرجل المجذوب، ثانيا أيضا أن في جناية على المجذوب أنك تنقله من المكان الفاضل إلى المكان المفضول، ثالثا أيضا أنك غالبا الجر سيكون في وسط الصف، لأن الذي سيأتي يصلي سيكون وراء الإمام، سيكون في وسط الصف، فسيوجد فرجة، نعم فسيوجد فرجة، وفي هذه الحالة سيتحرك الصف كله حتى يغلق هذا الفرجة، إلا إن كان هنا نقول له أنت أيها المأموم ما صدام في فرجة ادخل فيها، فيمكن هذا ويبدأ الدوران عملية الدوران. إذن هو في فرجة، تصور الصف إذا كان طويل يبدأ يتحركون، أحدثت خللا في الصف وتشويفا في الصف، نعم. ففيه أيضا ثم بل فيه فرجة، إحداث أصلا فرجة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث من قطع صفا قطعه الله، وهذا الحديث صححه بعض العلماء، هذا الحديث صحيح رواه أبو داود وغيره وهو صحيح، من قطع صفا قطعه الله. إذن نقول إن جر الشخص لا ينبغي أن يجره، لا ينبغي. طيب بقيت مسألة أخرى وهي أنه لا يجره، ماذا يفعل؟ يتقدم للإمام، أنه يتقدم للإمام، نقول صل مع الإمام. ما رأيكم في هذا؟ أعطيه تفصيل. الذي يظهر لي إن كان ليس هناك حرج من أن يصلي أمام الإمام ولا فيه تشويش فليصلي جنب الإمام، لو جاء والصف مكتمل وفيه استطاع أن يدخل مع الأمام من أمام المسجد ويجلس جنب الإمام ولا حرج فيه فلا حرج. ولكن بعض العلماء كرهوا هذا الأمر وقالوا أن فيه قد يكون فيه تخطي الرقاب، وأيضا فيه مشكلة أنه إذا جاء وصلى جنب الإمام الذي يأتي الجديد ماذا يفعل؟ ثاني يصلي جنب الإمام، والثالث، ويستمر الأمر. بينما لو انتظى، يعني لو صلى هذا حد ولم يجد مكان حتى من يأتي، وغالبا المساجد يأتي من يصلي معه. فإذا نقول في هذه الحالة لا تنتظر، إذا وجئت ووجدت المسجد أو الصف قد اكتمل تلفت يمينا وشمالا ولا تستطيع، لأن أحيانا يكون في فرصة الناس قد توسعوا، إذا كان تحريك الناس طرف الصف بسهولة تستطيع أن تجد مكانا لك تفعل، لأن الناس أحيانا يضعون فرج واسعة بينهم. لكن إن لم يكن ذلك فلا تضيق على الناس، صل خلف الإمام وحدك، إن جاءك أحد والحمد لله، إن لم يأتي أحد فصلاتك صحيحة. بهذا نكون انتهينا من هذه المسألة وأطلنا فيها، لأن فيها هذا التفصيل الذي لا بد منه. ولا عن يساره مع خلو يمينه لما تقدم. نعم، هذا مثل ما ذكر المؤلف ولكن فصلت في ذلك، ولا عن يساره مع خلو يمينه، وبينت الخلاف في هذه المسألة، وأن الراجح أنها لا تبطل الصلاة، الراجح أنها لا تبطل الصلاة، وبينت ذلك. نعم. وتقف المرأة خلفه لقول أنس رضي الله عنه صففت أنا واليتيم وراءه والمرأة خلفنا فصلى بنا ركعتين، متفق عليه. نعم، في قاعدة اضبطوها تسهل لكم الأمر، قاعدة جميلة في موضوع صلاة المرأة. تقول القاعدة أحكام المرأة مع النساء كالرجل مع الرجال، أحكام المرأة مع النساء كالرجل مع الرجال إلا في توسط الإمام، كل الأحكام التي أخذناها قبل قليل كلها تنطبق إلا في موضوع توسط الإمام، عكس تماما. أن السنة تصلي إذا يعني أمت المرأة إذا أمت النساء السنة أن تكون في الوسط، بينما في الرجال أن تكون أمام الرجال، أن يكون الرجل أمامهم. ولو صلت المرأة أمام النساء نقول لا حرج، صلاتها صحيحة، ولكن خلاف الأولى. وبقية الأحكام تأخذ هذه القاعدة، أحكام المرأة يعني في الإمامة، نتحدث في الإمامة مع النساء كالرجل مع الرجال. ثانيا العجيب بعض الفقهاء لدقتهم رحمهم الله استنبطوا من هذا الحكم أن المرأة تصلي خلف الرجال وحدها، استنبطوا منها دليل على اختيار شيخ الإسلام، أعيد لكم وانتبهوا كيف الدليل. يقولون إن صلاة المرأة وحدها خلف الرجال مع أنها لو كانت مع النساء ما يجوز إلا بالحالة التي ذكرناها، قالوا فيها دليل لنا. قالوا ماذا؟ قالوا لأن الأصل أن المرأة تكون في الصف، ولكن أجاز الشارع أن تكون في الخلف سدا للذريعة حتى لا تكون مع الرجال، فبسبب سبب عارض سقطت المصافة. فكذلك نحن نقول لسبب عارض وهو عدم وجود فرجة للرجل تسقط المصافة وتصح الصلاة، كما صحت صلاة المرأة وحدها خلف الرجال حتى لا تختلط مع الرجال، فنقول أيضا الرجل وحده تصح صلاته لسبب عارض وهو عدم وجود مكان. هذه لطيفة من لطائف الفقهاء. نعم. وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة لما تقدم. هذا الذي قلت لكم، ها قول المذهب، هو المذهب هذا هو المذهب وهو من المفردات، استدلوا بالحديثين. لكن ألا تلاحظون أنه قال ركعة كاملة؟ لماذا؟ لماذا قال ركعة؟ لحديث أبي بكر، لأن بمعنى لو جاء إنسان الآن، هذا على المذهب، وصف مع الإمام وصلى الركعة الأولى وركع، ولكن قبل قيام الإمام من الركوع جاءه واحد، فحتى المذهب يقولون بصحة صلاته لحديث أبي بكر، حيث أجاز النبي صلى الله عليه وسلم صلاته منفردا ولكنه لحق الركعة. وبعض العلماء قال لا، السجود إلى السجود ركعة واحدة لا تضر، ومع ذلك ما دمنا رجحنا قول شيخ الإسلام فهو صحيح. لكن إذا كان بدون عذر نأخذ بهذا الحديث. لاحظ، هذا لا نقول أنه لا قيمة له، بالعكس كلام، نقول إذا كان إنسان بدون عذر جاء الآن والطرف الصف فيهما مكان وصلى خلفه كبر، نقول إن ركع الإمام وقام من ركوعه ولم يأتي معك أحد فصلاتك باطلة. إن جاء أحد وانضم إليك قبل قيام الإمام من الركوع فصلاتك صحيحة ولو كان في الأطراف مكان. فهذا نأخذ هذا الفرق لنعمل النص في مكانه. أقف عند هذا الحد والله أعلم، ونواصل مع موضوعات أخرى في الموضوعات التي تتعلق في أسئلتكم وما ورد منكم، حفظكم الله أجمعين.